هنا القاهرة أبو سريع. إيه في حاجة بتنده يا أستاذ؟ لسه أما نقدم التمثيلية قبل يا أستاذ أصلي. أبو سريع. لا ما قلنا نعم. من فضلك يا أستاذ، أبو سريع تمثيلية كتبها عبد الفتاح مصطفى ويخرجها محمود السباح. كويس كده يا ست ام كاموليا، الساعة قربت على 7 وست كاموليا بتاعتك ما جاتش، يعني العريس اللي جاي الليلة دي هيخطبها هي ولا هيخطبنا انا؟ كفاية عليه يشوف عينك الدبل ومناخرك اللي ضربة سلام في وسط وشك. ايوه عشان يفتكر البت شبهي يحط ديله في سنانه ويقول يا فكيه. يا سيدي وانت حامق نفسك على جوازها ليه؟ هي مش عارفه ان فيه ميعاد النهارده لعريس جاي. عارفه اخوها زنفل قال لها واكد عليها، وعارفه كمان ان العريس جاي معاه الليلات اصله زميله في الطب بس بلا قافيه مستسبقه بسنتين ثلاثه، يعني اتخرج وبقى دكتور من حق وحقيق دكتور متميز. خلاص ما دام عارفه تبقى تشوف مصلحه حالها، هي دي هتسحبها من ورا الجاموسه وترميها في حجر عريسها. يا اخي تندم بقى فتح افهم، دي معاها بكالوريوس التجاره قد كده. ايوه صحيح معاها بكالوريوس مبروز في اوضه المسافرين قد كده، انما قولت في التجاره اسمحي لي بقى لا جاره ولا نجاره. ليه؟ اقل صبي من صبياني يفهم احلى منه. يا راجل يا مفتري طول عمرك من كد من البنيه وما تحطش لها منطقه حلو ابدا. ليه؟ مش لما خارج البكالوريوس بتاعتها دي مسكتها دفاتر المحل بتاع الانتيكات ومسافه جمعتين بقدره قادر طلعتني مليون لضرايب بنص مليون جنيه. يعني ابيع العمارين ودكان الحدايد والخردة وصافي حسابي في البنك ويبقى عليا كمان 100,000 جنيه. ومالو ابقى قصتهم. قصتهم منين يا وليا؟ من على رصيف ام هاشم. اسر الكلام عاوز مني ايه؟ حكيم انا ماليش روح لدوشة الدماغ بتاعتك دي ابدا. اسر الكلام ان ست كاموليا دي بالعرب الفصيح لا تنفع في تجارة ولا في وظيفة، وان ما كانتش هتتجوز دلوقتي هتدور بقيت عمرها زي فرقع لوز ما بين الحزب النسائي والجمعية الخيرية، وبعد كده هوف طلع النهار. ليه كان سنها كام السنة دي؟ تتم 28 سنة. يبتليك ربنا ب 28 ضربة في قلبك يا ابو سريع يا ابن زنفل. عبتلت اللسان دي يا ام كاموليا. ما هو انت كمان فوق روحك وصح العصفورتين اللي انت دقيهم على جناب نفوخك دول. لما كاميليا عندها 28 سنة يبقى انا عندي كام بقى؟ الله يجزيك يا شيخة، ده انا كنت فاكر انك زعلت عشان البيت لكلامي يوقف سقر اتريكي بتدوري على روحي. لا لا لا لا ما تخافيش، كل الناس عارفين ان عمرك 30 سنة وبقالك 20 سنة عقد على كده. انما تعالى هنا قولي العريس ده يطلع ايه؟ اسمه ايه؟ صنعته ايه؟ نعته ايه؟ اسمه الدكتور جودة وصفته حميدة ونعته معرفهاش. حميدة؟ حميدة دي مين؟ او احسن الناس بيقولوا علي امي، ده انت امي وعمي وخالتي كمان. صفته حميدة يعني اخلاقه كويسة يا ست ام كاموليا. النبي تتوكس، بتستنى لها الهايفة وتعمل ناصح. طب خلينا في بجد، والعريس اسمه جودة حف كده؟ حف؟ حف ازاي؟ ده حق مفيش اسم في الدنيا اطعم من اسم علم. لا يا شيخ، اسمه يا ست الدكتور جودة كل واشكر. كل واشكر؟ لازم جده كان بيسرح بحلاوة على الترميات. هو حد بيسرح على الترميات بكل واشكر؟ وهي يعني تلاقيها كل واشكر صحيح، تلاقيها نبوت الغفير برغيث الست اصل الاسامي تملي تطلع بالمقلوب. اهو انت مثلا اسمك ابو سريع ابن زنفل الجديد، مع ان عمر المرحوم ابوك ما مسك حاجة جديدة في حياته. ومال ولا انا الفخر؟ هو انا استعر من اصلي؟

ايه لزوم ترص في جدودك لسبعين جد وشنبه يا ماما؟ بس يا بس وصوته يا ماما. انا قلت خرش. شايفه صوته مخرفش وبيخوف ازاي؟ اللهم اختك يا شيطان. يا اخي ما ترقع صوتك حبه، هو احنا طرش؟ فتحة الحلق دي كنت تخوف بها ضرب العجانة، انما احنا ما نتهدش من الكلام ده. اخص عليك يا الدنيا. ماما فكريه ان الوقت راح، وان كانش هيقوم معايا دلوقتي علشان يشيل العصفورتين ويحلق شنبه يبقى مش داخل للعريس ولا فيش جواز. ان شاء الله ما فيه جواز. هو انت بتمسكيني من ايد اللي بتوجعني عشان عارفة ان بدي اسطرك في ظل الراجل؟ على كل حال انا قلت شروطي وفكر على مهل، ان وافقت عليها انا تحت امرك. اوروبوار. اوروبوار ايه وفرق ايه؟ تعالي هنا. رايحة على فين؟ حسيبك على بال ما تهدى وتفكر على مهل. يا اخويا ما تهودها، يعني اسم الله صعبان عليك شنبك اللي معشش على شلاطيمك زي العنكبوت، والله صعبان عليك العصفورتين، عاوزهم يبيضوا ويفقسوا. اوروبوار يا بابا. بقولك تعالي هنا. الله أفند. تعالي هنا. اديني جيت. والجراح ده فين؟ اللي يعجبك. ودي عملية بتوجع؟ ابدا يا بابا، دي بالبنج وما تاخدش خمس دقايق. طب يلا بينا، امري لله. ها ابقي خلي دمفل يدخل الراجل في الصالون الكبير. عمل مرجع من السلخانة. عبال ما ترجع من السلخانة. مساء الخير يا ماما. مين زنفل؟ انت وصلت يا دكتور الهانة؟ ابوك واختك لسه يا دوبك خارجين. ما انا شايفهم بيركبوا العربية وانا طالع. طب مش تنده لهم؟ لزوموا ايه؟ الله، انت مش معاك العريس اللي قلت لابوك عليه؟ عريس ايه يا شيخة؟ انت بتصدق الكلام ده؟ امال البت هتاخد الراجل وتشلفطه الشلفطة دي كلها ليه؟ تشلفطه ازاي؟ هتعمل له برطوش في خلقته. يا ساتر، برطوش؟ يعني هتحلق له شنبه وتشل له العصفورتين. تعمل له رطوش. الله يجازيك يا كمالية، هي نفسها تمدنه بأي طريقة، أما اخترعت حكاية الجواز دي عشان يهودها، وفعلا نجحت الحيلة. ده الرجل قال لي ان انت اللي جايب العريس من طرفك، وقلت له انه زميلك بس سابقك بسنتين ثلاثة. صحيح قلت له، انما دي كانت تعليمات كمالية، وديني فهمت دلوقتي كان غرضها ايه. طب ومش عيب يا ابني تخلي بنتي زي دي تلعب على ابوك وتساعدها على كده؟ شوف يا ماما، الدنيا دلوقتي بقت حرية، يعني كل واحد لازم يعمل اللي يعجبه. لكن ابويا عايز يقف في الخط ويوقفنا معاه. كونه يفضل متأخر زي ما هو ده شيء هو حر فيه، اما كونه يوقفنا معاه فده اللي بيخلينا نلف عليه. وطبعا عشان تساعدني هي في اللف عليه لازم اساعدها انا كمان. يعني شيلني وشيلك. نعمل ايه تفتكري؟ راجل زي ده غني بتاع 300,000 جنيه دلوقتي، يعني معاه المال اللي بيعلي الواطي وبيرفع الوضيع، ومع ذلك لازم يتمسك هو بحاجات توطيه وتضحك عليه الناس من غير مناسبه. عمره ما يقعد في حته الا ويحكي ازاي كان بيسرح بالخرج وهو صغير، ويرجع يحكي حكايه الخرده بتاعه الجيش ازاي اتغنى منها وهجمت عليه الدنيا. ده طبعا غير حكاية جد وصاحب الجلالة زنفل الأول وحكايات ضرب العجانة. مفيش شك ان واحدة زي كاميليا او واحد زي لازم يتكسف يظهر قدام الناس جنب واحد بشكلته. يعني حنبيعه يا ابني؟ هو برضو مستلب العز اللي انتوا فيه ولا انتوا ولاد حرام؟ ما هو عشان ما نبيعوش وعشان ما احناش ولاد حرام دبرت كاميليا حكاية العريس دي عشان تقدر تنفذ اللي في غرضها وترقيه حبتين. مين يا سارة؟ واحد اسمه دكتور جودة كل وشكر، وادي الكارت بتاعه. كل وشكر؟ ناولني الكارت ودخله في الصالون الكبير يا حسن. يعني في حاجة اسمها جودة كل وشكر صحيحة هو؟ ما هو ده اللي انا مندهشت. الدكتور جودة كل وشكر دكتوراه في الاقتصاد السياسي. شوف اللخبطة بقى، قلت لابويا انه زميلي بس اتخرج قبلي وهو طلع دكتور في الاقتصاد مش في الطب. هي كميل يختك دي حد يعرف لها بر؟ ده اللي يمشي وراها يغرق. لما ادخل اشوف ايه حكايته احسن، يطلع عريس بحقه حقيقي. اهلا وسهلا دكتور جودة، انا زنفل ابو السريع نهائي طب. تشرفنا. حضرتك شقيق الانسه كاميليا؟ ايوه يا فندم. وشبهها تمام، بس هي على حلو شويه دلوقتي تشوف. هو انا لسه هشوفها النهارده. ايه تعرفها من كتير؟ طبعا من 7 سنين واكثر، من يوم ما دخلت كليه التجاره كده بقى صداقه متينه جدا، لان طول المده دي كنت بشوفها كل يوم تقريبا. ما شاء الله،